الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السادس وقد يكون الأخير من سورة المعارج، ومع الآية الثانية والثلاثين، وهي قوله تعالى: والذين هم بشهاداتهم قائمون، مع الآية الثالثة والثلاثين، وهي قوله تعالى: والذين هم بشهاداتهم قائمون. أيها الإخوة، حينما يحمل الإنسان الأمانة ينبغي أن يؤديها، أما والذين هم بشهاداتهم قائمون هناك معنى آخر. من أوجه تفسيرات هذه الآية، فضلا عن المعنى المتبادر، وهو أن الإنسان إذا دعي إلى شهادة ينبغي أن يؤديها على وجهها، فضلا عن هذا المعنى المتبادر هناك معنى عميق، هو قائم يشهد للناس وحدانية الله، يشهد للناس رسالة رسول الله، يدعو إلى الله مبادرة، حينما يكلف حمل الأمانة يؤديها، حينما يكلف بعمل يؤديه على الوجه التام، حينما يرزقه الله عز وجل أولادا يحفظ هذه الأمانة ويأخذ بيدهم إلى الله. موضوع الدرس الماضي كان حول حمل الأمانة، وحول أنواع الأمانات التي ينبغي أن تؤدى على وجهها، لكن الآية التي تليها: هؤلاء المؤمنون ما دام الإيمان قد استقر في قلوبهم لا بد من أن يعبر عن ذاته بذاته بحركة نحو هداية الخلق. لا تصدق مؤمنا استقرت حقيقة الإيمان في قلبه يبقى ساكتا ولا يعنيه أمر الناس، لأن الله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالمتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، وآية سورة العصر: وتواصوا بالحق. هاتان الآيتان تبينان أن أي مؤمن صادق لا بد من أن ينطلق لسانه إلى الدعوة إلى الله. يؤكد هذا المعنى في الآيتين هذه الآية: والذين هم بشهاداتهم قائمون. يستأنس بقوله تعالى أن الله عز وجل جعل النبي شهيدا على هؤلاء، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني أنت شهدت لهم الحقيقة. فالمؤمن الحق أكبر شيء يشغل باله أن يوضح للناس الحقيقة، أن يوضح للناس طريق الهدى، لا يسكت. إخوة كثيرون من خلال تجاربهم في الدعوة إلى الله يفاجؤون. قال لي أحدهم في الأسبوع الماضي: له جار طرق على بابه قبل الدرس، قال له: أعندك شيء؟ قال: لا. قال: أتذهب معي إلى المسجد؟ قال لي: شعرته قد أحرج، أنه سألت: أعندك شيء؟ قال: لا. أتذهب معي؟ أحرج. قال: ندمت على هذا العرض، لكنه خرج معي وجاء إلى المسجد. الآن لا يغيب عن درس من دروس المسجد، لا الفجر ولا الظهر ولا المساء. ماذا كلفت هذا الأخ؟ كلمة كلمة. لا تيأس، لا تسيء الظن بالناس، لعل كلمة حانية، لعل كلمة صادقة، لعل كلمة وفية تنقذ أخاك من الهلاك في الدنيا والآخرة. فلذلك والذين هم بشهاداتهم قائمون، أينما جلس وأينما حل وأينما ذهب لسانه رطب بذكر الله، يذكر بالله، كيف أن الله سبحانه وتعالى تفضل عليه وهداه. فاذكروني أذكركم كما أرسلنا فيكم رسولا شاهدا عليكم، فاذكروني أذكركم، اذكروني لعبادي. والذي يذكر الله لعباده يذكره الله عز وجل في ملأ خير منهم. يعني أنت حينما تنشغل بذكر الله، الله جل جلاله يرفع لك ذكرك من دون أن تدري، ورفعنا لك ذكرك. أيها الإخوة، مفادنا من هذه الآية أنك إذا شهدت الحقيقة اشهدها للآخرين. إذا شهدت الحقيقة، لأن الله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، إن علمت حقيقة على وجه اليقين لا ينبغي أن تقول لقد هديت وما لي وللناس، لا، ليس هذا موقف المسلم الصادق. إن علمت حقيقة على وجه اليقين وشهدت أبعادها ينبغي أن تشهدها للناس. والذين هم بشهاداتهم قائمون. لذلك أيها الإخوة، يعد أوفى الناس الذين عاشوا معهم في ردح من الزمن، لك أصدقاء، لك جيران، لك زملاء، لك أصحاب، هؤلاء لهم حق عليك. إن أكرمك الله بالهدى، وإن قذف النور في قلبك، وإن شرح الله صدرك للحق، ينبغي ألا تنسى هؤلاء الذين كانوا معك، الذين كانوا في جوارك، الذين كانوا زملائك، الذين عاشوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يسأل العبد عن صحبة ساعة. وأنا أثني والله على إخوة كثيرين لم ينسوا أصدقائهم في الماضي، حاولوا معهم مرارا وتكرارا، محاولات كثيرة وذكية، إلى أن أخذوا بيدهم إلى الهدى. يعني ما في إنسان ما له أصحاب، ما له جيران، ما له أقرباء، ما له إخوة. والذي يأتي إلى الحلقة، يأتي إلى مجلس العلم، ويتنور قلبه، ويستقيم سلوكه، ويصح إيمانه، هذا لا ينبغي أن يكون أنانياً إن صح التعبير. ابحث عن هؤلاء الذين كانوا معك، عن هؤلاء الذين تحبهم، عن هؤلاء الذين عشت معهم ردحا من الزمن، اسأل عنهم ما أحوالهم، ما أحوال دينهم، ما أحوال علاقتهم بالله عز وجل، أين هم من حقائق الدين، أين هم من منهج الله، هل هم مطبقون، غير مطبقين، هل تستطيع أن تمدهم ببعض الحقائق، أن تقنعهم، أن تأخذ بيدهم، أن تؤنسهم، أن تداريهم، أن تبذل شيئا من دنياك لأخراهم. والذين هم بشهاداتهم قائمون. يعني في نقطة دقيقة جدا قالها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي نقطة مبشرة لكم جميعا. قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا يستقم بكم. أحيانا أنت لمجرد أن تؤدي حق الله، لمجرد أن تقف موقفاً نبيلاً، الآخرون قد يستفيدوا من هذا الموقف فيقلدوك. حدثني أخ أجرى عملية جراحية ناجحة جداً، فولي المريض جاء ليشكره شكراً جزيلاً، ومعه محفظة، فلما فتحت ليقدم له هذه الهدية، فإذا هي زجاجة خمر من النوع الغالي جدا، فقال هذا الطبيب المؤمن: أعتذر عن قبولها لأنني لا أشربها. قال له: أهدها لمن تحب. قال له: أعتذر عن أن أهديها لأحد، هذا ليس من شأني. وتمضي الأيام، بعد ستة أشهر التقى بهذا الذي قدم له هذه الهدية، قال له: والله موقفك أعجبني، وبعد شهر تبت عن شرب الخمر. والذي حملني على التوبة هذا الموقف الشريف وهذا الموقف المبدئي منك. هذا الطبيب ما فعل شيئا، ما تكلم ولا دعا ولا ألقى خطبة ولا أعطى، ما سوى إلا أنه وقف موقفا سليما. استقيموا يستقم بكم. أنا رأيت في الحج إنسانا ألمانيا غربيا، علمت أنه أسلم بسبب طالب سوري أقام في بيته مستأجرا. هذا صاحب البيت تمنى أن يرى هذا الطالب للحظة واحدة ينظر إلى ابنته أبدا. غض بصر هذا الطالب حمل إنسانا ليس مسلما أن يتبع الإسلام. استقيموا يستقم بكم. قد تكون أكبر داعية وأنت ساكت. استقامتك دعوة إلى الله، صدقك دعوة إلى الله، وفاؤك دعوة إلى الله. يعني أذكر أن الجيوش الإسلامية فتحت سمرقند، يبدو أنها فتحت بخلاف الطريقة الشرعية. الطريقة الشرعية ينبغي أن يعرض على هؤلاء الإسلام، فإن رفضوا تعرض عليهم الجزية، فإن رفضوا يقاتلوا. يبدو أن هذا الجيش مباشرة قاتل ودخل المدينة واحتلها ورفع راية الإسلام فيها. أهل هذه البلدة بلغهم بعد حين أن الطريقة التي فتحت فيها بلدتهم ليست شرعية، فأرسلوا وفدا سرا إلى خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز، وعرضوا عليه المخالفة الشرعية في فتح بلده. تروي كتب التاريخ أن هذا الخليفة العظيم الذي حكم 30 شهرا، وفي هذا العهد الذي حكم به ديار المسلمين، لم يستطع دافع زكاة أن يعطي درهما واحدا لفقير. أموال الزكاة جاءت من اليمن إلى الشام، أموال إفريقيا جاءت إلى الشام، والله لم نجد أحدا يقبل الزكاة. تحقق وعد الله، ووعد الله في عهد هذا الخليفة الراشد. قال الخليفة: أمسك ورقة صغيرة قصاصة وكتب عليها إلى قائد الجيش في سمرقند أن أخرج من المدينة وأعرض عليهم الإسلام أولا، ثم الجزية ثانيا، ثم الحرب ثالثا. هؤلاء ما صدقوا أن جيشا محتلا احتل مدينة وفتحها ورفع راية الإسلام فيها يخرج بقصاصة. وهذا الذي حدث حينما أعطي قائد الجيش قصاصة الخليفة، قبلها وأعطى أمرا بالانسحاب. فما كان من أهالي سمرقند إلا أن أعلنوا إسلامهم وقال: أبقوا، نحن راضون بكم، لا تخرجوا. أخواننا الكرام، استقيموا يستقم بكم. كل واحد منا له حرفة. كن صادقا، لا تكذب، لا تغش، لا تحتل، طبق الإسلام فأنت داعية، داعية بعملك. الناس ملوا الكلام يا أخوان، الكلام لا يقدم ولا يؤخر، الكلام ما له ثمن، لا يكلف شيئا. أنت إن أردت أن تدعو إلى الله طبق الإسلام في بيتك وفي عملك. وأنا أقسم لك غير حانس أن أناسا كثيرين سيستفيدون منك وسيقتدون بك، وستكون أنت سبب طاعتهم وتوبتهم وإنابتهم، بشرط أن تكون أنت مطبقا. استقيموا يستقم بكم، استقيموا يستقم بكم. فلذلك: والذين هم بشهاداتهم قائمون. هم إن حملوا أمانة يؤدونها حق الأداء. طيب الآن ما في أمانة، يعني ما في تحميل أمانة، ما في مشكلة، فاضي الإنسان، ماذا يفعل؟ يجب أن يبادر إلى الدعوة إلى الله، يجب أن يبادر إلى أن يشهد للناس حقيقة التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والتوحيد نهاية العلم، والعبادة نهاية العمل، والذين هم بشهاداتهم قائمون. فضلا عن المعنى المتبادر، أنت رأيت حادث سير والسائق مظلوم، فإذا ذهبت وشهدت حقيقة ما جرى أمام القاضي، أنت ماذا فعلت؟ أنت رسخت قيم العدل. قد تتعطل يوما، وقد تنتظر، وقد تنزعج، لكن هذا في سبيل الله. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، لكن بالمقابل ولا يضار كاتب ولا شهيد. الشاهد ينبغي أن يأخذ تعويض عن عطلته، تعطل يوما، عنده أولاد ينبغي أن يطعمهم، ولا يضار كاتب ولا شهيد. بالمقابل ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني عدل ساعة يعدل أن تعبد الله 80 عاما، عدل ساعة. وأحيانا يحق الحق بشهادة، شهادة منصفة. هناك حوادث سير كثيرة جدا، قد يكون أحد الأطراف أقوى من الطرف الآخر، تضيع معالم القضية. فالركاب إذا كانوا من المؤمنين الصادقين يذهبون ويشهدون. السائق يمشي على سرعة بطيئة جدا، والطفل هو الذي قفز أمامه ودهس، ما له ذنب السائق. طيب من يقول هذا الكلام؟ قد لا يصدق السائق. فأنت حينما تدلي بشهادة صحيحة، هذا من الأعمال الطيبة. ففضلا عن معنى أن تشهد للناس أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فضلا عن أن تشهد لهم بلسانك أو بعملك، بلسانك متكلما أو بعملك قدوة، فضلا عن المعنى الأول الكبير، هناك معنى آخر متبادر. إذا دعيت إلى شهادة فاشهد، ولا تقل ليس عندي وقت. هذه عبادة، هذه طاعة لله عز وجل. وأنت حينما تنقذ أخا لك، يعني من ظلم محقق، تكون قد فعلت عملا طيبا. يعني أنا أذكر أن امرأة أرادت أن تفتري على إنسان يسكن في بيت لها مستأجر، فادعت أنه فاسد الأخلاق. فلما جاءت القاضي قال لها أريد شاهد، قالت ابنتي، قال لا، شهادة البنت لا تكفي وليست مقبولة. قالت عندنا يعني طالبة جامعية تشهد. قال طيب. فلما عرضوا على هذه الطالبة أن تشهد شهادة زور لا أصل لها، قبلت. فلما قبلت أكرموها إكراما ما بعده إكرام، لأنها إذا شهدت وصدر الحكم بإخلاء المنزل استردوا بيتها. فبعد شهر جاء وقت المحاكمة، وسبعيت هذه الطالبة، وسألها القاضي هل صحيح أن هذا المستأجر فاسد الأخلاق؟ هو مستأجر مؤمن. قالت له والله يا سيدي إن لمح امرأة عن بعد 100 متر يغض بصره عنها. هي قبلت أن تشهد كي لا تسمح لأخرى أن تشهد شهادة زور، هذا عمل طيب. وقد سقطت الدعوة لأنه في افتراء، افتراء يمس أخلاق الإنسان، وهي تعلم استقامته وعفته وطهارته، لكن كيد الكائدين. فيعني لا تتصور عمل سهل إذا دعيت إلى شهادة رأيتها بأم عينك، أن تضيع وقتك وأن تشهد للحق، فهذا يعد عملا طيبا وعبادة عالية جدا. فصافي معنيين، معنى والذين هم بشهاداتهم قائمون، يشهدون للناس أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والمعنى الثاني، هم إذا دعوا إلى شهادة تنفيذا لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، يعني الصلاة هنا يحافظون على أدائها في وقتها وعلى إتمام ركوعها وسجودها وقعودها وقراءتها وخشوعها. والمحافظة على الصلاة بأعمق معنى أن تحافظ على استقامتك فيما بين الصلاتين، هذا معنى دقيق. كيف تستطيع أن تصلي الظهر وأن تقبل على الله إذا كنت فيما بين الفجر والظهر مستقيما، غاضا لبصرك، ضابطا للسانك، مسبحا، موحدا، مستغفرا، ذاكرا لله عز وجل؟ أما لو أن الإنسان تفلت من منهج الله فيما بين الصلاتين وجاء ليصلي، هناك حجاب بينه وبين الله، هذا الحجاب سببه المخالفات التي ارتكبها. إذن من قبيل المحافظة على الصلاة أن تحافظ على استقامتك فيما بين الصلاتين. فالذي يحافظ على استقامته فيما بين الصلاتين يستطيع إذا دخل وقت الصلاة أن يؤديها كما أراد الله عز وجل. والذين هم على صلاتهم يحافظون على أدائها في وقتها، يحافظون على ركوعها وسجودها وقراءتها، أولئك في جنات مكرمون. هؤلاء هم المصلون المستثنون من الجزع ومن المنع والحرص. هذه الأمراض التي هي في أصل خلقهم، نقاط الضعف، هذه النقاط، نقاط الضعف التي في أصل خلق الإنسان والتي هي لصالحه، هذه النقاط تدفعه إلى باب الله، تدفعه إلى التوبة، تدفعه إلى الطاعة. هذه النقاط بالذات أحد أسباب توبته، وأحد أسباب إقباله، وأحد أسباب سعادته. في ظاهرها نقاط ضعف، وفي حقيقتها نقاط حث على الطاعة وعلى السير في طريق الإيمان. إلا أن المصلين مستثنون من هذه النقاط بعد أن اتصل بالله، ليس جزوعا. إن أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، إن أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، إن أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. بعد أن اتصل بالله ورأى من رحمته وقدرته ومحبته، نسي أنه هلوع جزوع منوع، إلا المصلين. لكن ليس كل مصل يصلي كما قلت في الدرس الماضي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصاب وآوى الغريب، كل ذلك لي وعزتي وجلالي، إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجهالة له حلما والظلمة نورا، يدعوني فألبيه ويسألني فأعطيه ويقسم علي فأبره، أكلأه بقربي وأستحفظه ملائكتي، مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حالها. إلا المصلين، تكلمنا في درس سابق وسابق عن أن المصلين كلما أضفت إليهم وصفا ضاقت الدائرة. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. لذلك أول ما يحاسب المرء يوم القيامة عن صلاته، فإن صحت أفلح ونجح، وإن لم تصح خاب وخسر. ولا تنسوا أن أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه الأركان الخمسة يمكن لأربعة أركان أن تسقط: الشهادة مرة واحدة في العمر، والحج يسقط عن الفقير أو غير المستطيع، والزكاة تسقط عن الفقير، والصيام يسقط عن المريض والمسافر. أما الفرض الركن المتكرر الذي لا يسقط بحال هي الصلاة، هي سيدة القربات وغرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات، ولا خير في دين لا صلاة فيه. والصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. فما للذين كفروا قبلك مهطعين، معنى مهطعين أي مسرعين. فما للذين كفروا قبلك مهطعين. العلماء قالوا ما بال هؤلاء يسرعون إليك ويجلسون حواليك ولا يعملون بما تأمرهم به، يسرعون إليك ويجلسون حواليك ولا يأتمرون بما تأمرهم به. المعنى الثاني، ما بالهم مسرعين في التكذيب لك. معنى الثاني. المعنى الثالث، ما بالهم يسرعون إلى السماع منك ليعيبوك ويستهزئوا بك. المعنى الرابع، ما لهؤلاء مسرعين أي معرضين، مهطعين أي معرضين. المعنى الخامس، ما لهؤلاء ينظرون إليك نظرة تعجب. المعاني كلها متقاربة، يسرعون إلى أن يجلسوا حولك وهم لا يأتمرون بأمرك، مهطعين إذن، يسرعون ليكذبونك إذن مهطعين، يسرعون ليبحثوا عن عيوب يذكرونها إذن مهطعين. فما للذين كفروا قبلك مهطعين، عن اليمين وعن الشمال عزين، يعني يجلسون حولك جماعات جماعات. يعني يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس حوله هؤلاء جماعات جماعات، حلقا حلقا، يعني العزين جماعات في تفرقة. أحيانا في حفلة كل خمس ست أشخاص وحدهم يتكلمون، هؤلاء عزين، يعني جماعات متفرقة غير مجتمعة. يعني في مأخذ على بعض الإخوة في بعض الدروس أنهم يجلسون عزين، كل واحد بجهة بأقصى الجامع بأقصى مكان، المنظر غير مألوف وغير مقبول وغير شرعي. يعني عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره مع أصحابه في ساعة راحة، كل صحابي اختار مكان ليرتاح فيه، الأمكنة متفرقة، فلم يرضى النبي بهذا التفرق. يعني هو اجتماع الجسم له معنى نفسي، إن وقفت في الصلاة متراصة الصفوف هذا يعني شيء آخر غير تراص الصفوف، يعني وحدة الكلمة، يعني التعاون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خرج على أصحابه مرة فرآهم حلقا فقال ما لي أراكم عزين، ألا تصطفون اصطفاف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصفوف، يتمونها الأول ثم الثاني والثالث. وإخوان كثيرون يشكون أن صلاة المغرب في هذا المسجد يعني الصفوف باتجاه الطاولة تمتلئ وبالطرف الآخر فارغة، طبعا هذا شيء غير شرعي. نعم. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ قال كان المشركون يجتمعون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمعون إلى كلامه فيكذبونه ويكذبون عليه ويستهزئون بأصحابه ويقولون لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم، ولئن أعطوا منها شيئا لنعطين أكثر منهم. قال أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ حقيقة في سذاجة، يعني ما الميزة التي لك حتى تستحق دخول الجنة؟ يعني إذا كان في ميزة لأشخاص يحملون دكتوراه وإنسان لا يقرأ ولا يقرأ. يقول الله عز وجل كلا كلا، أي هؤلاء الذين يحلمون بجنة دون أن يدفعوا ثمنها أناس ساذجون، أناس أغبياء، جنة عرضها السماوات والأرض تأخذها بلا ثمن. يعني إذا واحد لم يأخذ ولا شهادة في حياته تقدم بطلب إلى الجامعة يرجى منحي دكتوراه، توقيع فلان، حط طابع قدمه، هذا يوضع في مستشفى المجانين، لا معه سادس ولا كفاءة ولا بكالوريا ولا ليسانس، رأسه قدم طلب يرجى منحي الدكتوراه. طيب شو السبب؟ هيك مزاج. هذا نفس الطلب. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ والجنة أيها الإخوة والله تحتاج إلى جهد كبير، ولن يدخل الجنة إلا إنسان امتحن فنجح، والله جل جلاله يمتحن كل عباده. أنت ممتحن دائما، ممتحن فيما أعطاك وممتحن فيما منعك. إن أعطيت المال ممتحن بالمال، إن منعت المال ممتحن بالفقر، إن أعطيت القوة ممتحن بالقوة، إن كنت مستضعفا ممتحن بالاستضعاف، إن أعطيت الوسامة ممتحن بالوسامة، إن لم تكن وسيما ممتحن بعدم الوسامة، إن تزوجت ممتحن بالزوجة، إن لم تكن متزوجا ممتحن بعدم وجود الزوجة، أنت ممتحن دائما. فالجنة تحتاج إلى جهد كبير جدا. يعني بيقولوا أنه مرة شاب توفي والده وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، فذهب ليزور قبر أبيه وتمنى على أحد الصغار أن يقرأ له بعض الآيات، أعطاه مبلغ لا يذكر، يعني ليرة ما في أقل من خمسة. فهذا القارئ قرأ: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. تألم الابن أنه ما في غير الآية في القرآن قريتها، شيء آية ثانية، ألا تجي آية ثانية بعد الموقف؟ ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فأمسكه من رقبته قال له: هكذا تقرأ؟ قال له: بدك الجنة بليرة؟ بليرة الجنة؟ عجيب، الإنسان يطمع بجنة بلا سبب، لا له مستقيم، لا بيغض بصره، لسانه طليق بعورات الناس، دخله مشبوه، بيته غير إسلامي، ومع ذلك يطلب الجنة. لذلك قالوا: طلب الجنة من دون عمل ذنب من الذنوب. ذنب، يعني هلا أدخل إلى محل سجاد فخم، أراك قطعة أريد أغلى، أعطاك أغلى، أجمل، أنعم، ذات لون فلاني، لها لمعة، رقيقة، حرير، فشغلته 3 ساعات، بعدين أعطاك واحدة جيدة جدا، إذا قلت له تأخذ حقها 5 ليرات شو بيقول لك؟ يمكن بضربك. هذا الذي يطمع بدخول الجنة بلا استقامة، بلا عمل صالح، بلا عبادات، بلا انضباط، ما في شيء ضابط في حياته، ويقول لك: أنا بدخل قبلك الجنة. هذا تحدي ساذج، تحدي غبي. نعم. قال: لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم، ولئن أعطوا منها شيئا لنعطين أكثر منهم. كلا، جاء الجواب، أداة ردع ونفي، لا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني والمسلمون يقولون: نبينا عليه الصلاة والسلام يشفع لنا، يرتكبون كل المعاصي ويتعلقون تعلقا ساذجا بشفاعة ليست هي التي أرادها النبي عليه الصلاة والسلام. أما حينما يقول النبي أمتي أمتي، يقال له لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا. أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا. لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. من يبطئ به عمله لن يسرع به نسبه. من هو أبو لهب؟ عم النبي، عاش ورآه بعينه وسمع كلامه، ومع ذلك قال الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. كلا كلا لا يدخلونها، إنا خلقناهم مما يعلمون، أي يعلمون أنهم مخلوقون من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، كما خلق سائر أجناسهم، فليس لهم فضل يستوجب به دخول الجنة، إنما يستحق الإنسان الجنة بالإيمان والعمل لا بالأمل والتمني. كانوا يستهزئون بفقراء المسلمين ويتكبرون عليهم، قال إنا خلقناهم مما يعلمون، فلا يليق بهم التكبر. مرة رأيت طفلا في المطار، يعني وسط كرة كبيرة، يبدو السفر طويل، وخافوا أن يعني يخرج منه شيء يؤذي الركاب، فضعفوا هذه الفوط حتى أصبح وسطه كالكرة. قلت في نفسي لو أن هذا الطفل صار شابا وأخذه الكبر والعجب، لو أنه رأى صورته يوم كان صغيرا. الإنسان كلما تذكر أصله يتواضع لله عز وجل. كلنا جميعا من أين أتينا؟ خرجنا من عورة ودخلنا في عورة ثم خرجنا من عورة، من ماء مهين تستحي به إن كان على ثوبك، هذا أصلنا جميعا. فلما الكبر؟ الإنسان يتكبر بسبب، ما في سبب يملكه الإنسان للتكبر مهما كان عظيما. حياته متوقفة على نقطة دم تتجمد في أحد شرايين دماغه، انتهى، لخسرة دماغية انتهى. يروى أيها الإخوة أن مطرف بن عبد الله رأى المهلب بن أبي صفرة يتبختر في مطرف له من خز، وجبة من خز من حرير، فقال له يا عبد الله ما هذه المشية التي يبغضها الله؟ قال له أتعرفني؟ قال نعم أعرفك، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة، الغائط يعني. أعرفك نعم، الإنسان أول نطفة وآخر جيفة، وهو في أناقته وعظمته يحمل الغائط في أمعائه، ولو لم يستطع التحكم لكانت حالته صعبة جدا، ولأصبح مفضوحا بين الناس، يعني كل ما كانت تكنية مستمدة من أن هاتين الفتحتين مضبوطتين، لو في تفلت بده فوط الواحد بصير. فالإنسان على ما يتكبر؟ على ما يرفع رأسه؟ على ما يستعلي على الناس؟ هاتان العضلتان يعني كل مكانتك الاجتماعية بهاتين العضلتين اللتين تحكمان الغائط والبول، فأوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وفيما بينهما يحمل العذرة. نعم، قال بعضهم يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. يعني الإنسان أحيانا يقف أمام المرآة يتيه بشكله بطوله بأناقته بجماله بلون جلده بشعره، أحيانا لو تصور بعد حين حينما يوضع في القبر، لو فتح القبر بعد شهر أو شهرين لرأى شيئا لا يحتمل، دود، يعني بعض الحيوانات، بعض الحشرات، بعض القوارض. هذا الإنسان علامة تكبر. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. المشرق جهة والمغرب جهة، المشرقين أقصى شروق الشمس بالشتاء وأقصى شروقها في الصيف. في الصيف تشرق نحو الشمال الأشعة عمودية، وفي الشتاء تشرق نحو الجنوب، جنوب شرق بصير تدخل إلى البيوت. والغرب كذلك، إذا إنسان له بيت على البحر أو على مكان ممتد يلحظ هذا واضحا، يعني شروق الشمس في الصيف نحو الشمال، وقد تمتد المسافة على الأفق مسافة طويلة جدا بين شروقها في الصيف وشروقها في الشتاء. إذا رب المشرق جهة المشرق، رب المشرقين النهاية العليا والدنيا، رب المشارق كل يوم هناك مشرق. لو قسمت المسافة على مثلا 180 يوم تجد أن الشمس في كل يوم تشرق من مكان جديد، ففي رب المشرق ورب المشرقين ورب المشارق. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منه. أخواننا الكرام، حقيقة خطيرة جدا أقولها لكم، لا تقلقوا على دين الله، هذا دينه، هو يتولى حفظه، هو يتولى نصره، هو يتولى دعمه، ولكن اقلقوا. هل يسمح الله لكم أن تدافعوا عنه أو لا يسمح لكم؟ إن توليتم يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. المشكلة لا تقلق على دين الله، اقلق هل سمح لك أم نحيت جانبا. إن كنت أهلا للحفاظ على هذا الدين باستقامتك وعلمك وإخلاصك وسلوكك، معنى ذلك أن الله قبلك، وإن لم تكن أهلا نحاك جانبا واستبدل بك آخرين ليسوا أمثالك. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فذرهم، هذا التهديد، ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. والله أيها الإخوة، سيأتي على الناس يوم، هؤلاء الشاردون، العصاة، المنحرفون، الفجار، الذين أكلوا أموال الناس بالباطل، الذين فعلوا ما فعلوا، سيأتي عليهم زمان ينسون فيه الحليب الذي رضعوه من أمهاتهم. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. كيف كانوا في الدنيا يستيقظون مع طلوع الشمس إلى عبادة الصنم أو يخرجون إلى شيء مهم جدا؟ قال هؤلاء غدا حينما يأتيهم يومهم الموعود يخرجون إلى من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. خاشعة أبصارهم ذليلة خاضعة لا يرفعونها خوفا من الله عز وجل، ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. هذا مصير المنحرف والعاصي. الآيات الأخيرة فذرهم، تهديد، يخوضوا في الدنيا ويمرحوا ويلعبوا ويسافروا ويتاجروا ويقيمون الملاهي ويفعلون الموبقات والمعاصي والآثام ويتبجحون ويستعلون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب، يعني إلى صنم نصب أمامهم يعبدونه من دون الله، يوفضون أي يسرعون. خاشعة أبصارهم، خوفا من الله، لا خوف الطاعة، خوف الذل، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وكل واحد منا أيها الإخوة لا يدخل هذا اليوم في حساباته اليومية بيكون إنسان أحمق غبي. في حساباته اليومية لا بد من يوم نقف جميعا بين يدي الله عز وجل لتعرض علينا أعمالنا صغيرها وكبيرها بكل تفاصيلها، بكل ملابساتها، بكل بواعثها، بكل أهدافها، بكل ملابساتها تعرض علينا هذه الأعمال، وهنيئا لمن كان عمله طيبا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. والحمد لله رب العالمين.